والإسلام لم يأتي بالمحالات، إنما جاء بالمحارات. هناك أمور وأوامر ونواهي ومخلوقات وموجودات وأقدار تحار فيها العقول، لكنها ليست بمستحيلة. فالإسلام يأتي بما يحار فيه العقل لا بما يستحيل عقلا. التعمق في القدر ومعرفة حقيقته معناه المبالغة في طلب الشيء، والمبالغة والبحث بدقة في هذا الباب لن يوصلك إلى شيء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوض في القدر ومسائله، والمقصود بالخوض هنا التعمق والنظر والبحث بالعقل والفلسفة دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، وإلا فقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر، وسألوه عن الكتابة، وسألوه عما كان وما يكون، فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في الكتاب وبما أوحى إليه ربه في السنة. لكن أن تدخل بعقلك وتتعمق وتنظر وتفتش وتسأل لما، فإنك لن تهتدي. إنما الهداية لمن سلم، الهداية لمن سلم، فمن سلم لله تعالى في الأمر والنهي سلم قلبه وخضع عقله وخضعت جوارحه. فالحذر، كل الحذر من ذلك، أي من النظر والتعمق والبحث نظرا وفكرا ووسوسة، نظرا وفكرا ووسوسة. وانظر إلى قوله نظرا، يعني بالنظر، يعني بالمناظرة، يجعل هذا نظير هذا. وما ينفعش مع رب العالمين تقول هذا نظير هذا. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكرا لن يهتدي الفكر إلى هذا الأمر، أمر القدر وسره. لماذا؟ لأن العقل كالعين، فالعين وإن كانت صحيحة سليمة لا تستطيع أن ترى شيئا دون أن يكون هناك ضوء، فالضوء يسقط على الشيء فينعكس إلى العين فترى العين الشيء، وبلا ضوء لا ترى العين وإن كانت سليمة. فكذلك الفكر والعقل لا يهتدي للحق إلا بنور الشرع. العقل لا يهتدي إلى الحق إلا بنور الشرع، فإياك ثم إياك أن تعمل عقلك دون أن تهتدي بهدى ربك. أما الوسوسة فهي وسيلة الشيطان، لا يملك إلا إياه، فهو لا يقدر أن يأخذك من يدك أخزا كأخذ إنسي لإنسي، ولا يقدر أن يدفعك دفعا، ولا يقدر أن يغير ما في قلبك تغييرا، لكنه يلقي إليك بالشبهة في أذنك، يوسوس لك: الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فكيد الشيطان لا يتعدى الوسوسة، ولكن الوسوسة خطيرة لمن استهان بها وألقى إليها بسمعه، خطيرة لمن لم يستعذ بالله منها. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فوسوسة الشيطان من الخطورة بمكان، لكن العبد إذا استعان بالله واستعاذ به من الوسوسة وآمن وفق ما جاء في الكتاب والسنة ولم يلقي سمعه لوسوسة الشيطان إنما استعاذ بالله تعالى فإنه لن يضره هذا الوسواس. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى هذه الكلمات، جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الوسوسة وقعت لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما وقعت لبقيتهم، لكن هؤلاء صرحوا بما وجدوه من جهد معالجة الوسوسة، فجاءوا إلى رسول الله يشكو له. فالوسوسة إنما هي من الشيطان عليه لعنة الله، وهو يوسوس لكل الناس لا يملك إلا هذا. جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه قائلين: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني يجد إنه لو اتكلم بالكلام ده ده حاجة عظيمة أو كبيرة جدا، جريمة كبرى، يعني جريمة كبرى أن نتكلم بمثل هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه، وقد وجدتموه. وهذا ليس سؤال استفهام، إنما هو سؤال تعجبي، هو يتعجب. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. يعني هل وصل إليكم وسأل استفهام؟ نعم، لكنه صلى الله عليه وسلم يتعجب من هذا، يتعجب من هذا. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. إيه اللي وجدوا بقى؟ هل الوسوسة ولا تعاظمهم لهذه الوساوس؟ تعاظمهم أن ينطقوا بهذه الوساوس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول ذلك فرحا: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قالوا: نعم. قال: هذا صريح الإيمان، أي أن تعاظمك أن تنطق بما لا يليق في جنب الله دليل على وجود الإيمان، بل دليل على الإيمان الصريح، دليل على الإيمان الصريح. وهذا يعني الأمر يجب أن يكون عندك. الشيطان يلقي إليك بالوساوس، إذا ما وجدت إلى علاجها سبيلا وذهبت خير وبركة، فإذا لم تجد إلى علاجها سبيلا لا تحدث بها على أنها شيء حاجة حقيقة، يعني إنما يجوز لك أن تسأل عنها أهل العلم ليدلوك على الحق ويرد هذه الوساوس، وتسأل عنها بطريق الاستفهام مع تعاظم هذه الكلمات في حق الله تعالى وفي جنابه. يبقى الصحابة رضي الله عليهم لما راحوا النبي صلى الله عليه وسلم ما فصلوش في الكلام، إنما قالوا: إيه الأثر الذي ولدته هذه الوساوس؟ وماذا كان رد فعل الإيمان الذي في قلوبه؟ رد الفعل إيه؟ تعاظم هذا الكلام، وأنه لا يليق في جنب الله تعالى ولا يليق لمسلم أن يتكلم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا صريح الإيمان. نفهم من ذلك أن الوساوس ربما تأتي المؤمن صاحب الإيمان القوي، وربما تأتي صاحب الإيمان الضعيف، تأتي العالم وربما تأتي الجاهل، أو تأتي الجاهل وربما تأتي العالم. نعم، لكن على العبد أن يدفع هذه الوسوسة لكل ما يملك. فلمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان، تلك محض الإيمان. ومحض الإيمان يعني حقيقة الإيمان، يعني صريح الإيمان، يعني دليل على أن هناك إيمان قوي في قلبك. وهذا لا شك حينما يقولون هذا يدل على أنهم جاهدوا هذه الوساوس، والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. فالمسلم لا يستسلم للوسواس، سواء كان هذا الوسواس في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في السلوك، لا يستسلم لهذه الوساوس، إنما يجتهد قدر الإمكان في دفع هذه الوساوس، وذلك بالعلم من الكتاب والسنة. الأصل في دفع الوسوسة إنه يعلم أن هذه وسوسة، فلا يظن أن هذا الكلام الذي يرد على ذهنه أو يلقى في سمعه أنه وحي من عند الله، كما يفعله كثير من الجهال، وكما يفعله السحرة والكهنة، إنما هو من الشيطان يوحي به إلى العبد أو يوسوس في أذن العبد به ليفسد عليه دينه وإيمانه. فأول ما يجب على الموسوس فعله أن يوقن أن هذه وساوس شيطانية لا ينبغي له أن يلتفت إليها. اثنين، أن يحصل من العلم سواء من الكتاب أو من السنة ما يرد به هذه الوساوس. ثلاثة، أن يخالف هذه الوساوس فيفعل ضد ما يوسوس له به. إن كان في العبادة مثلا وجاءه الوسواس فقال إنك لم تغسل يدك، فلا ينظر إلى هذه الوساوس، بل ينظر إلى يده، فإن وجد الماء على يده لغسلها. فإن قال له إنه لم يبلغ الماء منتهى موضع الوضوء، الوضوء، فلينظر، فإن وجد أثر الماء فبها ونعمة، وإن لم يجد وعنده من العلم أن الماء إذا سال من الصنبور ودلك بيده هكذا لا شك أنه قد بلغ الماء جميع المواضع التي أمر بغسلها عند الوضوء، فلا يلتفت عند ذلك أيضا للوسواس. فإن اشتد عليه الوسواس فلا يرجع إلى العضو الذي وسوس له أنه لم يغسله، لا يرجع له، ويستمر وينتهي من وضوئه ويدخل في صلاته، والله تعالى يعفو عنه. فإنما يريد الشيطان من هذه الوساوس أن يفسد عليه وضوءه ويفسد عليه صلاته ويضيق عليه المسالك حتى يدع الوضوء، حتى يدع الوضوء ويدع الصلاة ويدع الدين بالكلية، فلا يلتفت إلى الوسواس. وهو بمعنى حديث أبي هريرة، الحديث الذي رواه الإمام مسلم، تلك محض الإيمان، بمعنى حديث أبي هريرة: فإن وسوسة النفس ومدافعة وساوسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين. فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. لا، هذا من وسوسة الشيطان. الأخ بيقول ممكن وأنا بتوضأ، أما وأنا بغسل وشي كده أنسى أن أنا بتوضأ. لا، هذا كلام بعيد، إنما هذا إلقاء من الشيطان في ذهنك من أجل أن يجعلك تعيد وتعيد وتقول أعقد النية، أعقد النية، كما يدخل أحدهم في الصلاة فيقول الله الله أك أك أك أك أكبر، ويعيدها مرة تقول 13، وربما انشغل بالتكبير أو انشغل بتصحيح النية في الوضوء أو في الصلاة حتى ينتهي الإمام من الركعة الأولى أو من القراءة ويركع. هذا من وسواس الشيطان. وقيل لأحد الموسوسين مرة حينما يعني أطال في قوله الله أكبر هذا، قال ماذا تريد أن تقول يا أخي؟ يقول أريد أن أقول الله أكبر. قال له من تقلته؟ ما هي الصعوبة؟ لماذا تتبع الشيطان؟ الموسوس يتبع الشيطان ويترك طريق الرحمن. فأنت إذا جاءك الشيطان فقال لك إنك لم تعقد النية، نية الوضوء ليست بالتلفظ، واحد. اثنين، نية الوضوء الأصل فيها أنها قصد الفعل، النية القصد. فأنت رحت على الحنفية دلوقتي ليه؟ لو أنا سألتك رحت ليه هتقول لي عشان فاضي. طب ما هي دي النية، هي دي النية، يكفي هذا. فتقول مثلا لا انا عايز اجدد النية، كيف تجددها؟ هتجددها ازاي؟ هتوديها يا سمكرة ودوك وتجددها؟ في النية موجودة، تقول اجدد النية، ما هي النية موجودة، تقطع العمل في منتصف اجدد النية، ما ينفعش هذا. انت ما دمت قصدت الفعل خلاص اصبحت الان متلبس بنية القيام بهذا الفعل. هذه بخلاف النية التي تفرق عباد عن عباد. فنية الصوم هي نية انقطاع عن الايه؟ عن الطعام والشراب والوقوع من الوقت الفلاني الى الوقت الفلاني. نية الصلاة هي التي تميز الصلاة عن غيرها من الافعال، حيث انها حركات وافعال واقوال مخصوصة. نية صلاة الظهر تختلف عن نية صلاة العصر، من حيث ان دي ايه؟ دي صلاة الظهر لصلاة عصر، انما هي الصلاة واحدة. فدي نية بتميز الفعل عن الآخر، ودي موجودة في القلب. مجرد ما انت بتخش في الصف، انت ده وقفت في الصف اللي ورا الامام في صلاة المغرب، عشان تصلي المغرب. ما يصلحش بقى انك تقول نويت اصلي المغرب ثلاث ركعات خلف الامام اللي مش عارف اسمه ده، ينفعش. يبقى انت ما دمت قلت وقفت في الصف وراه وقلت الله اكبر، فانت خد نويت وكبرت انتهى. والا فمن تريد ان تعلم بنياتك؟ تعلم نفسك ولا تعلم ربك؟ اما نفسك فقد جاءت بك وجئت بها حتى وقفت في الصف. فان لم تكن النفس تعلم انها الان تصلي فهي مجنونه، او تصلي المغرب فهي مجنون. وان اردت بذلك ان تعلم ربك فالله يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. إذن فلا حاجة للتلفظ بالنية إلا في الحج والعمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية فيها وقال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة إلى آخر الحديث. فهذا أمور تعبدية يلزمنا الالتزام بها. هو الشيخ بقى بيذكر الوسوسة هنا ليه؟ لأن أرباب العقول المعتزلة والجهمية وغيرهم ألقى الشيطان في أذهانهم وساوسه الشيطاني وشبهه الشيطاني. فبدل أن يذهبوا إلى أهل العلم كما ذهب أصحاب النبي إلى النبي فصرحوا له بما يجدوا، فقال هذا محض الإيمان، أو قال إذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله، وفي رواية فليقول آمنت أنه هو الأول والآخر والظاهر والبطن وبكل شيء عليم، أو غير ذلك من الرؤمين ما قال أنه أصلا لأصحابه. لا هم ما عملوش كده، أخرجوا هذه الوساوس من أذهانهم على ألسنتهم للناس على أنها دين، بل وسودوا بها الصحائف وكتبوه في الكتب على أنه علم، وسموا هذا الكفر والضلال فلسفة وعلم كلام وصفصفة، سموه علم الأصول، سموه أسماء كثيرة جدا، وهي كلها وساوس شيطانية لا يحل لمسلم أن يتكلم بها، بل الواجب عليه أن يدفعها بذكر الله. هذه طريقة الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان، اللي هي إيه؟ دفع الوسوسة بتعاظمها أولا وبذكر الله تبارك وتعالى ثانيا. فإن كانت المسألة شاقة عليهم سألوا أهل العلم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم من صحابة الكرام. دي طريقة مين؟ طريقة الصحابة. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس، أخرجوا الوساوس دي وكتبوها إيه؟ في الكتب، التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم. الألد الخصم أي الذي يجادل ويجادل بخصومة ويريد أن يثبت ما يراه على أنه حق وما سواه باطل. ودي غير طريقة أهل الدين تماما وأهل العلم وأهل الحق. الإمام الشافعي يقول شوف قد إيه متواضع للعلم ومتواضع لأن يتعلم حتى ولو من خصمه، فيقول رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي خصمي خطأ يحتمل الصواب. إذن عنده قدر ومساحة من الحرية في التفكير والقدرة على استيعاب آراء الآخرين ليجد الحق ويتبعه أينما كان وحيثما يعني خرج. فهذا هو الإمام الشافعي، كان دائما لا يحجر واسعا إنما يلتزم الحق، فإن رأى واحدا خالفه في الرأي يسمع منه، إيش رأيك؟ إيه الموضوع اللي عندك؟ ربما يكون معه بعض الحق، وإن كان الأصل عنده أنه خطأ فيسمع منه ويجادله ويناظره بالتي هي أحسن. أما أهل الضلال هؤلاء المعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل البدع والضلالات بالذات في أسماء الله وصفاته، فإنهم عندهم لجاجة وخصومة ولا يعرفوا سوى الرأي الذي هداهم إليه إبليس عليه لعنة الله. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان. كأنما تفقأ في وجهه حب الايه؟ الرمان، يعني من الغضب، يعني وشه احمر جدا، ها احمر جدا زي بيقولوا هيبك دم من شدة الغضب صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ فإن الذي يأتي في القدر بلجاجة وخصومة وتكذيب ورد وسؤال لما، فإنه يكذب الكتاب، لأن الله تعالى قال: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال أيضا: ولا يظلم ربك أحدا. فحينما تقول قدر ففيما العمل؟ إذن أنت ترد قوله تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحد، إذا كأنك تضرب آيات الله وكتاب الله بعضه ببعض. فالواجب ألا تضرب الكتاب بعضه ببعض، ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. قال يعني روى الحديث اللي هو مين؟ عمرو بن شعيب. قال: فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. والغبطة نوع من الحسد، أو هي بمعنى الحسد، لكن أصل الحسد طلب زوال النعمة عن الآخرين، إنما الغبطة طلب نعمة تشبه نعمة الآخرين، وبالذات في الدين والمال المنفق في سبيل الله، هذا يسمى غبطة. إنك تتمنى إن ربنا يديك مال زي ما ادى فلان مال حتى تنفقه في سبيل الله كما ينفقه في سبيل الله، أو ربنا يديك علم وقدرة على تعليم الخلق وحفظ القرآن الكريم كما أعطى فلانا حتى تبذل العلم وتعلم الناس القرآن كما يعلمهم فتدرك ما أدرك هذا من الخير. فهو يغبط نفسه، يحسد نفسه ويمتدحها أنه لم يكن في هذا المجلس الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه على المجادلين في القدر فيه. الحمد لله ما كنتش قاعد القعدة دي، الحمد لله ما كنتش قاعد الايه القعدة دي. قال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. هذه آية في غاية من الأهمية، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل والذراع بالذراع، كأنه يفسر هذه الآية: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلقه. الخلاق هو النصيب، والنصيب المقصود به من الدنيا، أي متع الدنيا وطيباتها في أعين الناس، استمتعوا بشهواتهم في الدنيا. ومش بس كده الشهوات، وخضتم كالذي خاض شبهات، كمان خاضوا فيما لا علم لهم فيه، فكانوا أهل شهوة وأهل شبهة، فهلكوا في الدنيا والآخرة. فحذر الله تعالى من طريقتهم، فلا يجب على المسلم أن يأخذ من الدنيا إلا بقدر حاجته، فإن السفر طويل والناقض بصير. ولا يلتفت إلى حديث أهل الشبهات والشكوك، ولا يجلس مجالسهم حتى لا يصاب بدائهم، هذا الداء الخوض فيما لا علم لهم فيه. قال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم، وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه، أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. شوف كلمة خاض، خاض إنما تقال لمن عبر المخاضة، المخاضة لبرك المية، يعني في بركة مية مستنقع، وم الواحد إيه يغوط فيه، يترك الطريق السوي النظيف الممهد ومدخل في المخاض. ولك خاض البركة، خاض الماء، خاض في الطين، خاض في الوحل، ترك الطريق السوي ومشي في الوحل. فهؤلاء خاضوا، أي تركوا ما أمروا بفعله وبعمله، وخاضوا فيما نهوا عنه، خاضوا فيما نهوا عنه، فكانت النتيجة أنهم أهل خسران في الدنيا والآخرة. فقد جمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات، والثاني من جهة الشبهات، وهو ده مدخل الشيطان للقلب. الشيطان لا يدخل قلب ابن آدم إلا عن طريق شهوة أو عن طريق شبهة. فالشهوة إما الوقوع في ممنوع ومحرم، أو ترك مأمور به، كأن يترك الصلاة استمتاعا بشهوة النوم والراحة، وكأن يترك الصيام استمتاعا بشهوة الطعام والشراب، وكأن يترك الحج استمتاعا بالمال وكثرته، وكأن يترك الزواج استمتاعا بالزنا والمحرمات، وهكذا. أو يفعل المحرم، شهوة يفعل المحرم، فهذا وذات شهوة، طريق للشهوات. أما الشبهة أيضا يدخل من خلالها الشيطان إلى القلب، فيلقي بالوسوسة، ثم يلقي بالوسوسة والإنسان ينصت له، يأخذ ويدي معاه ويلقي يبتدي يوسوس، وكل ما تكرر تقرر، كل ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف. عايز الناس تمشي ورا الموضوع ده ما تسيبوش، اقعد زن على دماغهم ليل ونهار بيه، زن على دماغهم، زن زن زن زن، خلاص بقى امر عادي. زي مثلا امرأة عايزة تتبرج، او يعني تزداد تبرجا، تقول للزوج انا عايز البنطلون ده، انا عايز اشتري البنطلون ده، يقول لها وليه عيب عليك انت كبرتي، او عيب عليك حرام، او هذا لا يجوز لك، انت مسلمة فلا يحل لك لبس البنطلون، لانه ضيق، لانه يشبه ملابس الرجال، لانه لبسة الكفار، لا يحل لك. وانت كل يوم تزن على دماغه، تزن تزن، كل يوم تقول هات البنطلون، هات البنطلون، يقول لي ريح دماغه، ياه ارفتيني، روحي هاتيه، تقوم تجيب تلبس البنطلون في البيت، لا ايه ده مش ممكن، اوعي تلبسيه، ده حاجة فضايح، قوم تلبسه مرة واثنين وثلاثة، كل مرة حاجة فضايح تلبسيه، يا راجل ده كويس ده كويس، هوب تروح خارج في الشارع، تخرج في الشارع بقى مكسوف في اول مرة وموط دماغه بعد كده شوية شوية يرفع دماغه وبقى عادي بقى ديوس يرى الفاحشة على اهل بيته ولا يتأثر مش مشكلة البنت لبست البنطلون والمرة لبست البنطلون والكبيرة والصغيرة لبست البنطلون وبقت مصيبة سودة فكل ما تكرر تكرر كتير او من الاخوات او من البنات اللي كانوا محتشمات بنقول لسين جيبة كده واسعة وكويسة شاف البنطلونات رايحة جاية الجامعة ولا رايحة جاية في الشارع ولا رايحة السوق كل اللي شايفاه بنطلونات مش معنى انا ما البس بنطلون شوية شوية بدأ الموضوع يكبر في دماغها يكبر في دماغها ما كل يوم ما بتشوفش بنات في الشارع ولا ستات اللي لابسة البنطلونات هي الوحيدة اللي لابسة الجيبة بقت عيبة قوي كسوف انا رايحة مشتري بنطلون ولبس ما تكرر تكرر كل اللي بيبص للمرأة يبقى ينظر في الحرام حرام مرة تانية حرام ها ها شوية شوية يكرر النظر حتى يصبح النظر الى المحرمات امر عنده مستقر مفيش مشكلة فينكسفش يبص لما حرم الله فما تكرر تكرر الوسواس يلقي بالوسوسة مرة واثنين وثلاثة اربعة والانسان يستمع وينصت لو ياخد ود معاه شوية شوية لحد ما تصبح ايه يعني عقيدة عنده يبقى إياك ثم إياك أن تنصت للشيطان ولا تفتح قلبك لشهوة ولا لشبهة روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وزراعا بزراع قالوا فارس والروم قال فمن الناس إلا أولئك وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من ما أنا عليه وأصحابه شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم فارس الروم الشرق والغرب اليهود والنصارى أهل الكتابين من قبلكم بني إسرائيل والنصارى الناس في اتباعهم لهؤلاء أخذوا مأخذ الجد والاجتهاد فأنا حينما أسمع وأرى الناس يجتهدون في متابعة الشرق أو الغرب سواء كانت المتابعة في عمل أو في اعتقاد أو في فسق أو فجور أو في فكر أو غير ذلك أقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم دي نبوءة يا أخوان هذه نبوءة دي سنة كونية بقول هذه السنة ستقع ستقع هتقلد الغرب هتقلد الشرق والغرب سنة هتقع طيب يا رسول الله هل نستسلم لهذه السنة لا طبعا لأن ده إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر بأمر سيقع بين يدي الساعة ولا يعني هذا أن الناس يستسلم له ولا يعني أنه يأمرهم بهذا العمل إنما هو يأمرهم بعدم متابعة فارس الروم بعدم متابعة الشرق أو الغرب بعدم متابعة اليهود أو النصارى لأن في متابعتهم دخول النار وانظر إلى المتابعة وصلت إلى حد فظيع مش مجرد بس تبرج النساء او مخالطة الرجال بالنساء او حتى الزنا لا ده حتى الوقوع في زنا المحارم حتى لو ان احدهم اتى امه على قارعة الطريق لفعلتم مثل ما يفعل عياذا بالله هذه مراحل يعني رهيبة في متابعة أهل الضلال والكفر والآلة التي تعمل على نشر هذا الفساد وهذا الضلال الإعلام وسائل الإعلام التي يملكها اليهود جعلوا من خلالها وسيلة غسل أدمغة وتغيير الأفكار وتغيير الدين كمان. فدخل الاستعمار كثيرا من البلاد وما استطاع أن يغير من عادات الناس وتقاليدهم وعقائدهم إلا قليل، لكنه حينما استعمرهم من الخارج من قلب بلده، قاعد قدام الجهاز عنده وبيشغل الجهاز اللي عندك بيوجهك، تبقى قاعد في قلب بيتك وبيغزوك في قلب بيتك وانت قاعد مبسوط وبتضحك، ثم تنتقل آفاته إلى أولادك دون أن تدري ودون أن تشعر. فهذا الداء الذي دخل كل بيت هو السبب في متابعة الأمة الإسلامية للأمم السابقة عليها زمنا، فضلت الطريق ولا نجاة لهذه الأمة إلا أن تتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، أي تفرقت أيضا على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وأيضا في الرواية التي رواها أبو داود أيضا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أيضا أن انتشار الأهواء في الأمة كانتشار داء الكلب في من عضه كلب المسعور، فذكر أن هؤلاء الذين يتبعون الهوى قال: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يترك عرقا إلا دخله. عارف اللي بيعده كلب مسعور عنده داء الكلب، بينتقل الفيروس إليه، مفيش ساعات محدودة ويموت إن لم يأخذ إيه؟ العلاج الواجب والعاجل للقضاء على هذا الداء. فكذلك الهوى، إن لم تكن حذرا من كلب الهوى فعضك فلا نجاة لك، لا نجاة لك، احذر الأهواء. كان أهل العلم قبلنا إذا جاءهم أحد من أهل الأهواء وأراد أن يلقي عليه بعض الشبه وضع أصبعيه في أذنيه. الإمام أحمد كان يأتيه أحد أهل الهوى من المعتزلة فيريد يقول: أنا أريد أن أكلمك يا أحمد، فيحط الإمام أحمد صابعه في أذنه يقول له: أنا لا أريد أن أكلمك، إما أن تقوم إما أن أقوم. فإذا لم يقم وضع أصبعيه في أذنيه وقال: لا أسمع لا أسمع لا أسمع لا أجاد. أهل الهوى إياك وإياه من المعتزل والجهمي ومن سار على ضربهم من الأشاعرة وغيرهم، فإنهم يتبعون الفلسفة والصفصطة والهوى والقياسات العقلية الفاسدة. عليك بطرق الهدى، بطريق الهدى، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة السالكين لطرق الضلالة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. أما قوله: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ما يصلحش إن العبد يقول لسيده ليه، بالبلد هو ما ينفعش تقول لربنا ليه، ما ينفعش تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليه، تقول سمعا وطاعة يا سيدي. فإنك متى سلمت كنت من أهل السلام. انظر إلى إبراهيم وإسماعيل، فلما أسلما أي لأمر الله أسلما وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. فأهم حاجة الاستسلام لله، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ده معنى الإسلام. انت مسلم يعني ايه؟ يعني مستسلم لله بالطاعة. ما ينفعش تقول انا مسلم وبعدين تقول ليه انا عايز اقتنع. كتير قوي من ضالات النساء والفتيات تكلمها في الحجاب تقولك انا عايز اقتنع. لما اقتنع الاول تقتنع بايه؟ بالاسلام ولا تقتنع بالحجاب؟ فما دمت قد اقتنعت بالاسلام وكنت من المسلمات لازمك الطاعة لله ورسوله. وانا اظن ان كثير من هؤلاء الفتيات التي يرددن هذا الكلام قد استمعنا الى المرأة التي تقول ليس في القرآن آية واحدة تأمر بالحجاب، ولم يأتي حديث واحد يأمر بالحجاب. الحجاب ده بدعة فارسية. فانا اشك ان هذه المرأة قرأت في القرآن، اظنها قرأت كتاب فلسفة او قرأت في الانجيل او التوراة فظنت انهما القرآن، وليس هو بالقرآن. فالقرآن الكريم جاء فيه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر وأنهن عفيفات وأنهن طاهرات وأنهن مسلمات ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ما تسألش ما تقولش ليه. إذا ما أصبت ببلية فلا تقول لما، وإذا ما أتاك الأمر فلا تقول لما، إنما قل نعم سمعا وطاعة. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي. دي نقطة تانية. يبقى الأصل التسليم. اثنان عدم السؤال عن تفاصيل الحكمة، لأن الأصل التسليم لله. فإن ظهرت الحكمة مع الأمر يقول لك مثلا اعمل كذا لأجل كذا فبها ونعمة، وإن جاء الأمر ولم تظهر لك الحكمة فليس لك أن تسأل عن الحكمة وتفاصيلها. كما سأذكر الآن. أما أن تسأل سؤال متعمد راد لحكم الله على الله او على رسوله فانه لا يجوز لك. مبنى العبودية على التسليم وعدم الاسئلة عن تفاصيل الحكمة في الاوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن امة نبي صدقت بنبيه وامنت بما جاء به انها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما امرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها. ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيه. مش كل ما اقول لهم صلوا طب نصلي ليه؟ ايه الحكمة من وراء الصلاة؟ صوموا طب نصوم ليه؟ نحجوا الحج ليه؟ اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا طب ليه؟ لا تعبدوا الاصنام طب ليه؟ ما ينفعش. لو ان كل نبي جه لامته فحينما يامرهم بامر يقولوا لماذا او ينهاهم عنها يقولوا لماذا لم يكونوا مؤمنين ولا مصدقين بنبيه. وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفتي ولا جعلت ذلك من شأنها. وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن إيه؟ عن ذلك. كما جاء في الإنجيل يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا، لعلمهم أن هذه الأسئلة مضادة للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. يبقى هذه القاعدة يجب أن ترسخ في ذهنك وتفهمها جيدا، أنه لا تثبت قدم الإسلام إلا على وجه التسليم للأوامر والنواهي. أي أمر تسمعه عن الله ورسوله أجب، لا تسأل أبدا بحال من الأحوال عن الحكمة قبل أن تجب، ولا تسأل لما، ولا ترد الأمر أو النهي بلما أبدا. كتير من الناس تقول له كل بيمينك، لك ليه تشرب بيمينك، لك ليه؟ هذا لا شك سؤال مجادل راد لحكم الله ورسوله، فإن العقل السليم يدل على أن الأكل والشرب باليمين فيه نوع اعتدال وأدب، أما الأكل بالشمال فهو تشبه، فإن كان هو فهو وإن كان تشبه بالشيطان فإن فيه نوع كبر وغطرسة. وهكذا مسائل الناس كلها بتستهين بها، أوامر ونواهي من قبل الله وقبل رسوله صلى الله عليه وسلم الناس تستهين بها، فإذا ما أمرتهم بها أقولك ليه ليه. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، خد بالك، أول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله. والعزم ده عمل القلب زي التصديق بالظبط، والتصديق تارة يكون بالقلب وأيضا باللسان، قل آمنت بذلك صدقت لا بأس، أو أن يصدق قلبك فقط تصديق، ثم عزم جازم على امتثال، أي امتثال هذا الأمر، ثم المصارع إليه والمبادر، تتحرك الجوارح بقى في ايه طاعة هذا الأمر، ومش بس مصارعة، وتبادر به قبل أن يأتيك قاطع أو مانع. الواحد لازم يبادر، بادره بالأعمال فتنا كقطع الليل ايه المظلم، بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا موتا مجهزا أو كبرا مفندا أو ها أو إيه مرضا مقعدا أو فقرا منسيا أو كذا. فالمبادرة بالعمل هامة للغاية، المبادرة بالعمل هامة، لا تقولش بكرة إن شاء الله بكرة أعمل، إن شاء الله بكرة أعمل، إن شاء الله في الأجازة الجاية، إن شاء الله لما خلص بس اللي في إيدي وهكذا، لا، أنت تسارع، جات لك فرصة طاعة اهتبلها بسرعة. يا أيها وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وهكذا. فالمسابقة والمسارعة أمر من الله تبارك وتعالى، وهي لون من ألوان التسليم والتصديق والجزم بهذا التصديق، وهو نوع من المنافسة المحمودة والواجب أن تكون بين بني البشر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمنافسة ليست في الرياضة ولا في جذب المال ولا في كثرة المال ولا إلى آخره، إنما المنافسة في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع أو الموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه. مش أقول لك صلي تقومت خلاص صدقت وقمت سارع، لكنك تأتي به على نوع فيه من الكسل أو ليس فيه الدقة وليس فيه الايه بذل الجهد، ثم فعله لكونه مأمورا به، تقوم بالعمل ده والفعل ده لأنك أنت مأمور به، بحيث لا يتوقف الإتيان بهذا العمل أو بهذا الاعتقاد على معرفة حكمته، فإن ظهرت له يعني الحكمة فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. يبقى الواحد عشان ما يقومش أي عمل ولا يقول أي حاجة ولا يفعل أي شيء ولا يصدق بأي شيء إلا لما تظهر له الحكمة ويقتنع، زي ما يقول لازم اقتنع الأول، ها؟ هذا لا شك قادح في الإيمان وفي الامتثال. قال القرطبي نقلا عن عبد ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. يبقى السؤال وجب أن يكون على وجه التواضع وطلب العلم، لا على وجه التعنت والكبر والجدال. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الواجب أن لا تسأل إلا عن علم، إلا لكي تتعلم، ثم لا تسأل عن شيء لم يقع ولم يحرم، فربما يحرم بسبب سؤالك. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبغض الرجال إلى الله تبارك وتعالى الذي يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، فيحرم من أجل مسألته. الله تبارك وتعالى أمر بأوامر فأتوا منها ما استطعتم، وأحل أشياء أحل أشياء فأتوها، وحرم أشياء فاجتنبوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم، فلا تسألوا عنها، فلا تسألوا عنها. والإنسان الذي يسأل دائما افرض حصل كذا، طب يا عم الشيخ افرض كذا افرض كذا افرض، دي ما ينفعش، هذا مش طالب علم، ده واحد بيبحث عن التعجيز والتعمد. ما تقولش افرض، انت تسأل عن المسألة الواقعة بس، فلان حدث منه كذا، انا حدث مني كذا، امرأتي حدث منها كذا، ما الحكم في ذلك؟ ما قولش طب افرض لو ما حصلش ده وحصل ده، افرض لو حصل ده، لا ما افرضش. اذا وقعت المسألة تعالى واسأل، ما وقعتش لا تسأل. وقد ذكر الحديث، قد ذكر ايضا عن ابن العربي الذي ينبغي، يقول الذي ينبغي للعالم ان يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعين على الاستمداد. قال فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها، إذا عرضت نازلة أتيت من بابها، مسألة يبقى لهذه المسألة مخصوصا نبحث ونتكلم، ونشدت من مظانها والله يفتح وجه الصواب فيها، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، خد بالك، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه. وهنا عايزين نقفل باب التكفير، هو كده بالطريقة دي عايزين نقفل باب التكفير، لأن انت ممكن تلاقي واحدة مثلا تقول لك ليه اتحجب، تقول لها كده انت رديت حكم الكتاب كده ما تكفر. لا ما اقصدش كده، احنا قلنا ربما كثير من النساء عندهم من الشبهات أو ألقيت في آذانهم شبهات شيطانية، سواء من أصدق صديقات أو وسائل إعلام أو قريب أو ما شبه ذلك، وهي جاهلة فكررتها أو اطلقت بها لسانها ولا تقصد رد حكم الكتاب. وكثير من الناس، ومسألة التكفير من أشق المسائل وأشدها، فلا يكفر المرء لقول قال أو لفعل فعل، فربما قاله جاهلا أو متأولا أو مكرها. هناك موانع وهناك شروط حتى يتحقق يعني حكم الكفر في معين، وإلا فربما يكون القول كفرا أو الفعل كفرا، ولكن لا يكفر صاحبه، وربما يكون العكس، سأل مجرد بقول قول أو يفعل الفعل يكون كافر لأنه تحققت فيه الشروط وانتفت من عنده الموانع. وتفصيل هذه المسألة سيأتي عند قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحب. آخر جملة في هذا الباب اليوم إن شاء الله، فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. منور قلبه بإيه؟ بنور الله، أي بالكتاب والسنة. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فالعبد لا ينار قلبه إلا بنور الله، ونور الله متمثل في الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان قلبه منور بالعلم الصحيح من الكتاب والسنة فهو ولي من أولياء الله تعالى. فأولياء الله هم أهل العلم، هم أهل الكتاب والسنة، هم أهل التقوى، هم أهل الإيمان، هم الذين يعني إذا فقدوا وجدوا، وإذا وجدوا فقدوا. أيها الإخوة الأعزاء، الأولياء ليسوا هؤلاء المجانين ولا الزمن ولا أصحاب الخرق الملونة ولا أرباب الطرق ولا الطائفين حول المقاصير ولا القائمين في الموالد يتراقصون، إن أولياؤه إلا المتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكل من آمن بالله واتقاه وأنار قلبه بعلم الله من الكتاب والسنة الشريفة فإنه منور قلبه وإنه من أولياء الله. وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وهو علم الكتاب والسنة، وعلم في الخلق مفقود وهو علم الغيب وعلم القدر. فلا يحل لأحد أن يدعي معرفة العلم المفقود ولا أن يترك العلم الموجود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. والإشارة بقوله فهذا أي ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة. وأما قوله وهي درجة الراسخين في العلم أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه. شوف بقى لما يأتي واحد فيمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ومن علمك علم اللوح والقلم، والله يقول في كتابه على لسان نبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا بلا شك قد رد حكم الكتاب، وقد زعم أن الرسول عنده علم الغيب وعلم الكتاب، وهذا ضلال مبين. ومن علمك علم اللوح والقلم، هذا ضلال مبين. ودبون من علمك علم اللوح والقلم، كأن علم اللوح والقلم جزء من علم النبي، وعلم النبي أوسع كمان من كده، وهذا طبعا ضلال مبين لم يقله الله تعالى ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مدح وإطراء في غير محله. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الجارية التي كانت قد نظرت أن تضرب بالدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رجع سالما من غزوة تبوك على ما أذكر، فقال لها أوفي بنذرك، فلما ضربت الدف أو قالت بعض الأشعار قالت من هذه الأشعار قالت إيه: وفينا رسول يعلم ما في غد. قال لا تقولي هذا، قولي اللي كنت بتقوليه بس ما تقوليش دي، هذا لا يجوز، لأنه لا يعلم ما في غد إلا من سبحانه وتعالى كما ذكر في آخر سورة الحشر. يقول الله يقول ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال الله تعالى: علم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من الرسول. يبقى هناك بعض الرسل يظهر الله لهم بعض علم الغيب او بعض المغيبات، او يخبرهم او يوحي اليهم ببعض الاخبار التي ستقع في المستقبل، فهذا جزء من علم الغيب الذي ستره الله عن الخلق يخبر به من ارتضى من الرسول. وإذا ما أخبر الرسول بهذا الغيب فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصبة تحيطه مجموعة من الحراس الملائكية تمنع وصول الشياطين إلى الرسول أو تسمع هذا الخبر أو تعرف هذا الغيب حتى يبلغ إلى الخلق وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها يبقى إذا خفيت الحكمة في أي مسألة سواء في أمر أو في نهي أو في خبر أو في واقعة أو في آية من آياته في الكون إذا خفيت الحكمة عنا لا يعني هذا عدم وجود الحكمة. فلو فرض أن هناك إنسان أعمى لا يرى الشمس هل يحق له أن يقول لا توجد شمس عشان هو مش شايفها يبقى في الشمس؟ لا طبعا. فعدم معرفتنا بالحكمة لا يعني ذلك عدم الإيه؟ وجود الحكمة ولا انتفاؤها جهلنا حكمته. إذا جهلنا حكمة المولى عز وجل مش معنى كده يبقى الحكمة منتفية. افرض في حكمة مثلا في الصلاة بالتفصيل وإحنا مش عارفين هل يعني ذلك انتفاء الحكمة من الصلاة؟ لا. فجهلك بالشيء لا يعني عدم وجود هذا الشيء. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضر لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها يعني بحكمة؟ ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. عدم العلم يعني عدم علمك إن الصرصار مفهوش حكمة عدم علمك بأن الصرصار ملوش حكمة مش معنى كده ان الحكمة معدومة فيه. لكن الحكمة موجودة بس انت ما تعرفهاش لانك لن تستطيع ان تدرك بعقلك كل شيء. فالله يعطيك العلم على قدر حاجتك ويعطي الناس العلم في كل وقت على قدر حاجته. شوف الانترنت الآن والكمبيوتر والرحلات الفضائية وكل هذا التقدم العلمي المذهل أعطي لأهل القرن الخامس عشر الهجري ولم يعطى لأهل القرن الأول الهجري لأنه غير مناسب أن يعطى هناك. لو إن واحد من القرن الأول الهجري أحيي الآن ورأى الناس على هيئات ورأى الطائرات ورأى ورأى ورأى لما استطاع أن يصدق وقال أن هذا عالم الجن والشياطين ليس عالم الإنس. لا يستطيع أن يصدق لأن هذا غير متناسب مع زمانه. فالله تعالى يعطي كل زمان وكل خلق وكل إنسان من العلم ويظهر له من الحكم ما يتناسب مع قدراته العقلية واحتياجاته اليومية. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سائل يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول قمت بالحصول على مجموعة من اسطوانات الكمبيوتر التي تحتوي على برامج علمية شرعية هامة وفتاوى لمجموعة من العلماء وقد قمت بنسخها على جهازي الخاص وتوزيعها على بعض أصدقائي الملتزمين بنية نشر العلم وبدون مقابل. أريد أن أعرف حكم ذلك علما بأن الناشر قد كتب على الاسطوانات. نحن لا نسامح بأي صورة من الصور أي شخص قام بنسخ هذه الاسطوانة باستخدام شخصي أو لبيعها. ومن يهدينا حسناته ويحمل عنا سيئاتنا فجزاه الله خيرا وإن يوم القيامة لقريب. طبعا لا شك أن ما فعلته حرام لا يجوز لك ما دام الناشر قال أنا ما محلش لحد أن ياخدها لا لنفسه ولا لغيره ينسخها يعني بخلص. والحماية الفكرية يا أخوانا الآن أصبحت من الشاغل الذي يشغل بال كثير من المفكرين وبل مجالس القضاء ومجالس الدستوريين حتى يريدوا أن يسنوا قانون عالمي وقانون يخص كل بلد بأنه لا يجوز لأحد أن يستغل فكرة أو إنتاج فكر لأي إنسان سواء كان شريط كاسيت أو أسطوانة أو كتاب أو حتى لو مقال في الجورنال أو كذا أو كذا. والواجب على كل إنسان لما ينقل كلمة من كتاب أو من جورنال أو من جريدة يقول قال فلان، ما ينسبش الكلام لنفسه. ما تجيش تخطب خطبة ولا تدي درس ولا تألف رسالة وتقوم تنقل كل الكلام فيها اللي انت عايزه من غير ما تنسب هذا الكلام، تبقى انت ناقل كلام ابن كثير وابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد وفلان وفلان وكاتب ده كله دون أن تذكر واحد منهم نسبه يعني الكلام إلى قائله. من الواجب الشرعي وعدم نسبه نوع من أنواع السرقة التي لا تجوز. فهذا الأخ لا يجوز له أن يفعل هذا، والواجب عليه أن يذهب يعني الناشر دوت ويبلغه بما صنع ويستسمحه أو يدفع له مقابل مادي لما صنع. سأل يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. جزيت خيرا وإياك. قال بعض العلماء إن صلاة الجماعة فرض وآخرون وقالوا واجب، وآخرون قالوا أنها سنة مؤكدة، فما الفرق بين الفرضين أو الفرض والواجب والسنة المؤكدة وأيهما أرجح الأقوال؟ صلاة الجماعة والمقصود بها للرجال، صلاة الجماعة للرجال في المساجد، العلماء اختلفوا فيها على قولين، بين الوجوب المطلق كفرض عين على كل مسلم، وبين الوجوب على الأمة كفرض كفائي على كل مسلم. فجمهور العلماء على أن صلاة الجماعة فرض على الأمة، واجب على الأمة، واجب على الأمة، بمعنى أنه يجب أن تقوم في الأمة صلاة الجماعة، لا يجب تكون مساجد مفتوحة في كل خمس صلوات وإن الناس تيجي تصلي. فإذا قام بعض الأمة بصلاة الجماعة في المساجد قد رفعت الإثم عن بقية الأمة، ومن صلى وحده فصلاته صحيحة لكنه لا يدرك صلاة الجماعة من حيث أن ثوابها بسبع وعشرين درجة. القول الثاني وهو قول يعني الحنابلة وقول الإمام ابن تيمية وغيره أن صلاة الجماعة واجب على الأعيان فرض عين، كل واحد لازم يصلي في الجماعة، لا تشغله تجارته ولا يشغله ولده ولا تشغله امرأته ولا يشغله ماله عن صلاة الجماعة، ما إن يؤذن المؤذن يأتي إلى المسجد ويصلي في جماعة، وأنه لو صلى وحده ربما تصح صلاته وربما لا تقبل. والصحيح رأي الجمهور إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا يعني هذا أن تفرط في الثواب، فإنك لن تدرك أبدا ثواب صلاة الجماعة وإن صليت في البيت مع أهلك أو مع مجموعة من الناس. فصلاة الجماعة في المسجد تعدل 27 درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه لو قام أحد أو قام الرجل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم ذهب إلى المسجد أو خرج إلى المسجد لا يخرجه غير الصلاة ولا ينهزه غير الصلاة، فكل خطوة يخطوها ترفع درجة وتحط خطيئة ويكتب له بذلك حسنة. فإذا دخل المسجد فصلى وجلس فإن الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، ما لم يحدث أو يخرج. فكل ده مش هتدركه أبدا وانت في البيت. يعمل فني تحاليل طبية ويبقى في المعمل أحيانا هو والممرضة وحدهما في حالة عدم وجود زبائن مع فتح باب المعمل في هذه الحالة، فما هو حكم ذلك مع توضيح الخلوة المباحة من غيرها؟ كذلك ما هو حكم بيع المنتجات التي تحمل صور للنساء؟ جزاكم الله خير. الخلوة المقصود بالخلوة الشرعية أن يختلي رجل بامرأة في مكان بحيث لا يراهما أحد، يبقى المكان مغلق و يعني يأمنون أن يدخل عليهم أحد ولا يراهم أحد. لا تتحقق هذه الخلوة في مكان العمل سواء كان محل أو كان عيادة أو كان ما شابه ذلك. لكن الواجب على الإنسان إذا كان هو يعمل هو ممرضة مثلا والبابان مفتوحة والناس تأتي في أي لحظة، هذه ليست خلوة بلا شك. والواجب على كل منهما أن ينشغل بالعمل أن ينشغل بالعمل، فما إن ينتهي العمل ينصرف كل واحد إلى عمله إن شاء الله، إلى بيته إن شاء الله. أما بيع المنتجات التي تحمل صور للنساء فلا شك أن المرأة فتنة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فإن الشيطان دائما يستشرف المرأة سواء كانت حقيقة أو صورة، يعني يجملها، يعمل لها تشريفها، يعني تشريف، اعملها تشريف، اعمل زطة وزنبرطة حواليها عشان الناس توصل، هذا معنى ايه استشرفها الايه الشيطان. فصور النساء طبعا النهاردة بيصوروا بقى النساء بقى ويجملوها، والاحمر والاخضر وزي حواليها، وحط والخلفية الصورة تبقى بألوان مش عارف ايه، فوصل اي واحد يلاقي مجلة او ما شابه ذلك على طول يلتفت اليها بسرعة، استشراف من الشيطان لصور النساء كالنساء تمام. فيعني أرجو ألا تتعاملوا في هذه المنتجات التي يعني تروج بسبب صور النساء التي عليها، فإنه مشاركة في الإثم والعدوان. فإن استطعت أن تطمس الصورة فإنه يكون خير إن شاء الله تعالى. ما هو صحة الحديث لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهم؟ حديث صحيح. والرشوة يعني من أقبح الأعمال التي تفسد المجتمعات اليوم، يعني الفساد الإداري أصبح في كل مكان في العالم، وفي غالب وفي كل بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي واحد تروح النهاردة عشان يخلصك مصلحة يقول لك اتلحلح، كان زمان يقول اتلحلح، عارف يعني ايه؟ يعني ادفع لحلوح جنيه، يعني من زمان الجنيه اسمه لحلوح، ويقول لك افتح الدرج، ها، ويقول لك فوت علينا بكرة، ويقول لك عايزين نشرب الشاي، ويقول لك طب يعني انت يعني عايزه مستعجل يعني ولا، وهكذا. او يقول لك افتح الدرج، او يقول لك مثلا ايه افتح الكتاب، يعني في الفاظ كتيره قوي بيعملوها واشياء كتيره. وفي منهم بقى البجحين، ودول بقى اصبحوا اكتر من 90% البجحين دول، يقول لك ادفع على طول كل حاجه ليها تسعير، حتى لو هتنقل ابنك من مدرسه لمدرسه، يقول لك مدير مدرسه يقول لك ايه بص عايز تنقل ابنك عندنا هنا احنا عايزين 500 جنيه للمدرسه، اصلا هنجيب بلاط ومش عارف ايه والكلام ده كله، والتعليم مجاني. وهل هناك ان لم يصح فهل له روايه اخرى؟ هو صحيح ان شاء الله. هل حديث اذهبوا فانتم الطلقاء ضعيف؟ لا، حديث صحيح. حديث من مات فقد قامت قيامته، هذا ليس بحديث، انما هذا يعني قول من اقوال العلماء. ما هي درجه صحه حديث التوبه تجب ما قبلها؟ حديث صحيح. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان عليه دين، كان عليه دين، واحد الناس شال عنده امانه، والامانه هذه مبلغ من المال استلمها من غير ما يعدها، ما يعرفش قد ايه، فاخذت منه يعني اللي اداله الامانه نفسه كمان ما يعرفش عددها قد ايه، ولا هو يعرف عددها ولا اللي اداله، قال له خد شيل كيس الفلوس ده معاك، وهو كان عليه دين لواحد، فقام واخد 50 جنيه من كيس الفلوس وراح مديها ايه للواحد ده، وصاحب ده جه خد الامانه بتاعته ومشي، وهو مش عارف اصلا الامانه كام، كانت كام فلوس. الكلام ده حصل بقاله 15 سنه، يعمل ايه دلوقتي؟ يردها 50 جنيه؟ او 15 سنه 50 جنيه 50 جنيه ولا يردها اكتر؟ لا، يردها 50 جنيه بس لازم يردها، اما لصاحب المال واما لورثته ان كان قد مات، وغير كده يعني يستسمحه ويطلب منه ان يعفو عنه. سائل يقول انه كان مضطرا لان يعيش مع عمه لظروف ما، وان عمه ده بيعمل في شركة البيرة، وعمه ده كان بيصرف عليه اكل وشرب وملابس طول ما هو عنده، وهو كان دايما يحدث نفسه انه لما يعني يعمل ويجتهد يبقى يسد الفلوس دي لعمه. هل الواجب عليه انه يسد الفلوس دي ولا لا؟ اذا كان اقامتك عند عمك اقامة ضرورية واجب، لان العم صنو الاب، العم زي الاب بالظبط، اذا كانت الاقامة عنده ضرورية لعدم وجود الاب مثلا، او لعدم او لبعد الاب العائل ووجودك في هذا المكان يعني يلزمك لاجل ان تقوم بالدراسة او ما شابه ذلك، فان اكلك وشربك ولبسك من عند عمك هذا بقدر الحاجة لا شيء فيه، بقدر الحاجة لا شيء فيه. هذا زي بالضبط الأب مثلا شغال في المحرمات وأولاده يموتوا من الجوع ولا يأكلوا؟ يأكلوا ويشربوا على قدر الحاجة، لو كان يكفيهم رغيف في اليوم ما يأكلوش رغيفين، لو يكفيه قميص في السنة ما يجيبش قميصين، لو تكفيه جزمة كل سنتين ما يجيبش جزمتين، يبقى قدر الحاجة زي الضرورة. زي الدرج سد الرمق يأخذ بقدر الحاجة حتى إذا ما أغناه الله تبارك وتعالى من فضله يبقى يستغني عن هذا الحرام، سواء كان هذا والدا أو عما أو غير ذلك، والله أعلم. هل يجوز في حضور مجالس العلم أن يسبح الإنسان ويذكر الله تعالى بلسانه؟ لا شك أن مجلس العلم مجلس ذكر، ولما تسبح وتذكر الله تبارك وتعالى إما أن تكون منتبه للتسبيح وإما أن تكون منتبه للإيه؟ للمعلم الذي تتعلم منه، فالواجب عليك أن تنصت لأحدهم. أما أن تنشغل بالاثنين معا فلا التسبيح، يعني سبحته بخشوع وخضوع واطمئنان وحضور قلب ولا العلم استفدت منه، أو أنت سامع رجل بيتكلم وعمال تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولا ده أنت استفدت منه ولا ده استفدت منه. إذا ما كنت في مجلس علم انقطع عن الذكر وكن في مجلس الذكر. الرجاء شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله الإمام أبو هريرة أنه جاء ناس النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن الوسواس، هم سألوه عن الوسواس بيقولوا له إننا نجد يعني في عقولنا أو في نفوسنا أو في فكرنا أو في قلوبنا كلمات شيطانية اشتبه لنا بالوساوس. فجاء في حديث آخر يقول أحد الصحابة صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الشيطان يأتي أحدنا فيقول من خلق السماوات من خلق الأرض من خلق كذا خلق، حتى يقول من خلق الله. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماوات من خلق الأرض من خلق الشجر من خلق الحجر، حتى يقول من خلق الله. فإذا وجدتم ذلك فانتهوا أو فلينتهي، إذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي أو ليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. فهم الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في كلام جوانا يعني لو الواحد يتردد من شاهق يعمل فوق جبل أسهل له وأحسن له من أنه يقول الكلام ده. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وقال أيضا هذا محض الإيمان، أو قال هذا صريح الإيمان، يعني يدل على أن الإيمان موجود في القلب ما دمت تتعاظم هذه الكلمات التي لا تليق في حق الله تعالى وفي جناب الله جل وعلا. هل هناك حرمة في أن يسكب لي شخص الماء للوضوء؟ لا، ليس في ذلك حرمة، ليس في ذلك حرمة، ولكن إذا كان فعل ذلك أخوك معك فليكن ملء قلبك التواضع، ولتصب أنت عليه أيضا حتى تذهب عن نفسك الكبرة، أو أنك تستحق أن يصب على مثلك، أو أنك صاحب علم وفضل فمثلك يخدم. لا، يجب أن تتواضع. فإذا وجدت في نفسك كبرا في أن يصب عليك أحد محدش صب عليك، خليش حد يصب عليك، أو صب عليه بعدما صب عليك بارك الله لك. ما حكم ذهاب المرأة للمسجد لأداء الصلاة في جماعة وكذلك الذهاب للجمعة مع العلم بعدم توافر المحرم على الإطلاق؟ أولا المحرم إنما يجب في السفر لا يجب في الذهاب للصلاة في المسجد، ولكن ينصحك يا أختي المسلمة أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، بل أفضل من الصلاة في المسجد النبي عليه وسلم، كما قال عليه وسلم في الحديث صلاة إحدى كنا في بيتها وفي مخدعها أفضل من صلاتها في مسجدي هذا. لأن صلاة المرأة في البيت ب 27 درجة وصلاتها في المسجد بدرجة واحدة، بخلاف الراجل صلاته في البيت بدرجة واحدة وصلاته في المسجد ب 27 درجة. والنسوان بقت رجالة ورجالة بقت نسوان، الرجاله بتصلي في البيوت والستات بتحارب وتقاتل علشان تصلي في المساجد ولا حول ولا قوه الا بالله. تقول لاني دائما خارج القريه للعمل لاب متوفى دون اخ غيري، يعني ابوها متوفى وهي غصب عنها بتخرج من القريه من اجل العمل وايضا لصلاه الايه الجمعه. نسال الله تعالى ان يرزقك بزوج يكفك عن المساله او يكفك عن الخروج للصلاة قصدي للخروج للعمل، وتصلي إن شاء الله في بيتك، فإن ذهبت إلى المسجد مع زوجك فلا بأس لتعلم العلم، لا شيء عليك إن شاء الله، وليس يعني للمحرم وجوب في حقك. حتى الجمعة، الجمعة واجبة على المسلم الذكر البالغ الحر، فلا تجب على عبد ولا على صبي ولا المقيم، ولا فلا تجب على العبد ولا على صبي ولا على المرأة ولا على المسافر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يستطيع الشيطان أن يسرق المال من المحفظة كانت مركونة في ركن من المنزل وبتوقع فتنة بين الذين في المنزل؟ لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: أوكئ السقاء وسم الله، أطفئ السراج وسم الله، أغلق الباب وسم الله. فإذا وضعت المحفظة فلوس محفظة قلت بسم الله، حطيت المحفظة في البيت قلت بسم الله، الشيطان مش هيجي يفتحها ولا ياخد منها فلوس. يبقى اللي خد الفلوس منها شيطان من شياطين الإنس. وبعدين ما تعملش خناقة في البيت عشان أنت اللي مهمل، أنت اللي مهمل. اللي يعني بيقولوا بيت المهمل بيخرب قبل بيت إيه؟ قبل بيت الزاد. والإهمال مصيبة سودة. فالناس بتفرط، وبعدين بيقولوا في المثل يحرص ولا تخاول. ما تقولش مثلا انا واثق في مراتي واثق في عيالي، قوم ساب الفلوس كده قدامك. تيجي الفلوس تنقص، يا وليه انت خدتي فلوس وما خدتش؟ يا وليه ما خدتش؟ العيال كل واحد يقول ما خدتش، طب مين اللي خد؟ مفيش حد غريب دخل. ها؟ يا اما ما قلتش بسم الله يبقى الشيطان. لو قلت بسم الله يبقى ايه؟ الاهمال. مش ولادك ولا مراتك، الاهمال. فحافظ على مالك ولا تكن بخيلا. في الافراح يعطي المدعو لصاحب الفرح مبلغ من المال مثلا 30 جنيه، ثم بعد ذلك ياتي مناسبه اخرى فمن الناس من يدفع له مبلغ يزيد عن المبلغ الاخر، هل هذا يجوز ام لا؟ طبعا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني اقبلوا الهديه وردوا الهديه. في روايه انا مش حافظ النص بالظبط، لكن الحديث صحيح ان الانسان يعني امر ان الانسان اذا اهدي اليه يهدي واكثر كمان، يجب أن تفعلنا الهدية تدخل المحبة والسرور والعلاقة الطيبة بين الناس. وهذا ليس نوع من الربا ولا نوع من المقامرة، لكن أنت تعين أخاك وهو يعينك. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أحيانا يقولك لا والله الحمد لله أنا معايا وهو ظروف تعبان هيتجوز مثلا. ودي على فكرة يعني رأيتها في عادات بعض الأجانب، إن هم يوم الفرح يحطوا كده زي صندوق كبير في بيت العريس، وكل اللي يجي يزورهم حاطط فيه فلوس، حاطط فيه فلوس. تلاقي العريس يعيش ما شاء الله يعني الشهر الاولاني او الايام الاولانيه في راحه وسد ديون وكل حاجه، وبعد كده يشتغل ويبتعد ويبقى برضه عليه دين لكل واحد عمل كده. لو ان الناس فعلا الان تعاونوا على اعانه الشباب عند زواجهم والبنات عند زواجهم، لا شك ان الزواج هيبقى مسهل وميسر ان شاء الله تعالى، وكل واحد ان شاء الله تعالى ايضا يعين اخاه الذي اعانه في فرحه. يا ريت تبقى السنه دي موجوده. هل يجوز صيام يومين من منتصف الشهر ويومين ويوم الاثنين بنيه الثلاث ايام كفاره يمين مع نيه صيام هذه الايام كسنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك ان كفاره اليمين ده امر واجب عليك، والواجب لا تتعدد فيه النيات. يعني ما ينفعش تصوم يوم الخميس في شهر رمضان بنيه ايه؟ رمضان والخميس. لا، بنيه رمضان بس. حضرتك فكذلك النذر، صيام النذر وصيام الكفاره كله بنيه الكفاره او النذر. من هم الأشعرية وهل يجوز سماع دروس العلم في العقيدة منه أو الحديث أو ما إلى ذلك؟ الأشاعرة ما ينفعش تاخد منهم عقيدة، لأن الأشاعرة أرادوا، وهو كان على رأسهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله، وقد ترك هذا الطريق بعد ذلك والتزم طريق أهل السنة والجماعة عقيدة الإمام أحمد بن حنبل. كان يعني لما كان هو معتزل في الاول خالص مع المعتزل وصل ابن عطاء والمجموعه بتاعته، وبعد كده خرج عنهم لانه راى ان المعتزله بتعطل كل اسماء الله وصفاته، كل صفات الله تعالى، وانحرفت عن الكتاب والسنه في ذلك. فهو ترك طريقتهم واثبت، حب يثبت الصفات، صفات ربنا سبحانه وتعالى بايه؟ بعلم الكلام. فاثبت سبع صفات وباخد صفات اولها، فايضا النتيجه كانت سيئه. بعد كده فهم وعرف ان ده غلط، فترك هذا الطريق والتزم مذهب الامام احمد بن حنبل في تقرير الصفات واثبات ما اثبته الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. وألف في ذلك كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين، ولكن أتباعه ظلوا على نفس منهجه الذي كان عليه قبل توبته وقبل رجوعه عن هذا الطريق. فلا يحل سماع العقيدة من الأشاعرة، فإنهم يترسمون خطى المعتزلة في علم الكلام وإثبات الصفات بعلم الكلام، ويثبتون سبع صفات ويؤولون بقية الصفات، وعلى ذلك لا يصح التعلم منهم بالذات العقيدة والحديث، لأنهم يؤولون أيضا الحديث. أنا رأيت نسخة من نسخ العقيدة التحوية مع أخ الإخوة واللي محققها واحد اسمه أحمد علي. مين أحمد علي؟ ما يعرفوش، ولكن فوجئت بيه هو جاي بيجيب بعض التراجم للأعلام في العقيدة. فجاء أبو المعالي الجويني ثم قال إيه، وقد ذكر ابن العربي صاحب كتاب شرح آيات الأحكام، فذكر إن الجويني سئل هل الله في جهة، فقال لا أجيب حتى تعطوا هذا الرجل المدين 1000 دينار، عليه دين وعايزين الأول إيه نسد الدين بتاعه. أو قال لا يقال الله في جهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا أنا خير من يونس بن مد. فقالوا وإيه، فين وجه الدليل في الحديث ده، فين الدليل؟ فقال أنا مش هقول لكم الدليل فين إلا لما المدين دوت إيه تدوله 1000 دينار الدين اللي عليه سده. فقام اتنين رجال وقالوا ايه، خلاص الدين بتاعهم في رقبتنا، الدين بتاعه في رقبتنا هنديهم. قال لا، اتنين يدوله الدين لا هيشق عليه، ممكن واحد مثلا يستنى عليه وفي واحد تاني مش هيستنى عليه، لا واحد بس يدوله الدين. واحد منهم قال خلاص انا اللي هديله ايه ال1000 دينار. قال لهم وجه الشبه في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو انا خير من يونس بن متى، لا يقول احدكم انا خير من يونس بن متى، لان يونس بن متى لما التقمه الحوت قال وهو في ظلمات 3 لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان على رفرف الخضر في مكان يسمع فيه صريف الاقلام لم يرى له فضل على يونس بن متى. هو عايز يقول لك يعني ان الله كان مع يونس بن متى زي ما كان مع النبي عليه الصلاه والسلام لما طلع الى السماوات العلى زي ما يونس بن متى فيه بطن الحوت وخلط. وطبعا الجواني ده أشعري العقيدة، وخلط بين مسألة المعية، معية العلم، وبين مسألة وجود الذات. فالله تعالى مستو على عرشه بذاته، بائن عن خلقه معهم بسمعه وبصره وعلمه. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا ورابعهم ولا 5 إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم ليبين أن المعية هنا معية إيه؟ علم. فقول يونس بن متى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهو في بطن الحوت ما قالها إلا لأنه يعلم أن الله معه بالإيه؟ بعلمه وسمعه وبصره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال يعني لما كان في السماوات العلى كان عند ربه، وهذا لا يمنع أن يكون الله في السماء فوق السماوات العلى وأنه سبحانه وتعالى معنا بعلمه وسمعه وبصره. لكن الجويني انحرف في هذا المعنى ونقل هذا الكلام هذا المحقق على العقيدة علشان يعني إيه يحاول أنه يدس السم في العسل. فالعقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإمام أحمد، عقيدة الإمام تيمية، عقيدة الصحابة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدس الكلام دوت في وسط الكلام ويريد أن يقول أنه أن الله ليس في جهة. احنا قلنا بكده لا يجوز أن تقول عن الله أنه في جهة أو في مكان، لأن الجهة والمكان مخلوق. لكن هذا لا يمنع أن تقول أن الله في السماء وأن تشير إلى السماء وتقول الله كده، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أشار في حجة الوداع لما قال لأصحابه هل بلغ، قالوا نعم، فقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يشير بصره إلى السماء ثم ينكتها على أصحابه، دل على أن الله فين؟ السماء. وهذا لا يمنع أن يكون الله معه بسمعه وبصره. ولما سأل جري أين الله قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. والمسألة في غزر وضوح قد شرحناها قبل ذلك وبينا أنه لا تعارض من أن لا نقول عن الله أنه في جهة، لأن هذه مسألة لم ترد في الكتاب والسنة، ما يقولش في جهة، لكن الله في السماء والجهات على الأرض، بس الجهات الستة على الأرض. إنما لو خرجت خارج مجال الأرض زي ما ضربنا مثال قبل كده برجل الفضاء الذي خرج من سفينة الفضاء، وانت تيجي تقول له تشافف على الشاشة قدامك ان دماغه تحت ورجليه فوق، تقول له يا فلان اعدل نفسك ده انت دماغك تحت ورجليك فوق، ويقوم يضحك ويقول لك ابدا ده انا رجليا تحت ودماغي فوق. لانك انت قسته على ايه؟ على الجهات اللي عندك في الارض، لكن الجهات اللي عندك في الارض ما تنفعش في الفضاء. الارض كلها بالنسبة للسماء الدنيا كحلقات النقاط بارض الفلاء، فما ينفعش تتكلم عن الجهة عن الله تبارك وتعالى بالجهة بهذا المعنى. لكن الله في السماء سبحانه وتعالى، والسماء تحتوي الارض، والله تعالى مستوى على عرشه، وكل السماوات والارض والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في ارض الفلاة، بل الكون كله في كف الله تعالى كخردلة في يد احدكم. فلو ان في خردلة في ايدك كده، يبقى انت اعلى من الخردلة ولا تحتيها ولا مساويها؟ انت اعلى منها مهما كانت، مهما كانت الخردلة في يدك، ايدك تحت ايدك فوق، فانت اعلى منها. فالله تبارك وتعالى اعلى واجل، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.